السلام عليكم. من حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه إذا أمرها، كيف تكون طاعة الزوجة لزوجها؟ ما هي حدود هذه الطاعة؟ وكيف يعين الرجل زوجته على طاعته؟ وما المؤهلات التي ينبغي توافرها عند الرجل ليأمر فيطاع؟ تابعوا هذا اللقاء ليجيبكم عن هذه الأسئلة، وترقبوا في نهاية الحلقة قصة زواج ناجح تضيء لنا طريق الزواج. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. نحن معكم في حلقة جديدة من برنامجكم درر، وما زلنا في القيم في تعامل الزوجة مع زوجها، نتناول حقوق الزوج على زوجته. وقد أسلفنا في الحديث عن حقين، وهما حق القوامة، ثم نتحدث اليوم إن شاء الله عن حق ثان وهو حق الطاعة. ونرحب بداية بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، حياكم الله. بارك الله بكم ونفع بكم. أستاذنا الفاضل، نحن اليوم مع الحق الثاني وهو مرتبط تماما بالحق الأول، ولكن لا بأس أن نعرج عليه قليلا، وهو حق الطاعة، أن تطيع الزوجة زوجها. ففي الترمذي حديث شريف: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. ما حدود طاعة الزوجة لزوجها وكيف تكون الطاعة؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في قصة قصيرة جدا يمكن أن تضيء لنا هذا الموضوع. أنصاري أمر على سرية، فبعد أن جاوز المدينة قال: أضرموا نارا عظيمة. فأضرموها. قال: اقتحموها. قال: كيف نقتحمها وقد آمنا بالله فرارا منها؟ قال: ألست أميركم؟ أليس طاعتي طاعة رسول الله؟ فحصل جدال بينهم، عرضوا هذه القضية على النبي الكريم، فقال: والله لو أطعتموه لا زلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف. والآية تقول: ولا يعصينك في معروف. ما المعروف؟ الشيء الذي تعرفه بفطرتك من دون تعليم، من دون توجيه. وهذا معنى كلمة المعروف والمنكر. المعروف نعرفه ابتداء بفطرتنا، والمنكر ننكره ابتداء بفطرتنا. فيعني حينما نقول ألا يعصينك في معروف، الزوجة هو يخرج من البيت، يبذل جهد كبير لكسب المال، يعود، لابد من بيت نظيف، من زوجة أنيقة، من أولاد يأخذون حظهم من أمهم الكامل. هذا المعروف، هذا مطبق في الآن، هذا يفهمه أهل الأرض. فأنا أريد، الدين بسيط ينبغي ألا نعقده. لا يعصينك في معروف، يعني يجب أن تطيعه. هذا البيت قيادة، هذا البيت مؤسسة، له قائد واحد، هو يستشيرها وتستشيره، بل ويأمرها وتأمره، وأتمر بينكم بمعروف، والفعل مشاركة. لكن في الأزمات، في الموضوعات الكبرى، القرار للزوج، هي القيادة وهي القوامة. فالمرأة حينما تنفذ يعني مكانة زوجها في معاملتها له، في معاملته لها، هي تطيع الله عز وجل، لأن الله أمرها بذلك. نعم، إذن الطاعة في معروف، هذه هي حدود الطاعة، والمعروف يعرف ابتداء. يعني لو أمرها، تقول لك زوجة تتصل بنا أو تبعث فتوى تقول: والله يعني زوجي قال لا تتحجبي، أمرني بترك الحجاب. هنا موضوع آخر. نعم. هنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. هنا حينما القرآن أورد قصتين، امرأة عمران وقصة آسيا امرأة فرعون. يعني امرأة فرعون زوجها أكفر كفار الأرض، ادعى الألوهية، قال أنا ربكم الأعلى، وحينما سمح الله لامرأته أن تكون مؤمنة كبيرة أراد الله أن نعتقد أن المرأة مستقلة في دينها عن زوجها، تحاسب وحدها. فلذلك ولا يعصينك في معروف، المرأة حينما تطيع زوجها تطيع ربها لأن ربها أمرها بذلك. أما الطاعة في معروف فيما هو مألوف، ما هو معروف بالفطر السليمة. ننتقل سيدي إلى الحق الثالث مباشرة بعد حق القوامة والطاعة في معروف. يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها إلى الفراش فأبت فباتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. يعني هذا الوعيد الشديد على المرأة التي تمتنع عن زوجها. أن الله عز وجل أودع في الإنسان هذه الطاقة، هذا الميل الجنسي، هذا حله الوحيد الزواج. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. يعني بتعبير آخر، بالإسلام ما في حرمان إطلاقا، ما من شهوة على الإطلاق أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة. فالإنسان يتزوج لوجود دافع جنسي عنده، ولولا هذا الدافع البشرية انقرضت. والحكمة البالغة البالغة أن هذا الدافع هو الذي يجعل البشرية تستمر، لو ألغي هذا الدافع لانقرضت البشرية. فالإنسان تلبية لحاجته لغريزته لشهوته التي أودعها الله فيه يتزوج، ما هو دون أن يشعر يحقق هدف كبير استمرار الجنس البشري. فإذا أبت وامتنعت فلها هذا الوعيد الكبير، لأنه هو عفوا كمؤمن ما في عنده غير قناة واحدة لإرواء هذا الميل، إنها زوجته، ما عنده قنوات أخرى. بالمجتمعات المتفلتة في قنوات كثيرة جدا، أما بالمجتمع المؤمن في شيء دقيق جدا، في قيم، في مبادئ. فهذه الشهوة التي أودعها الله فيها أودعها الله فيه لها قناة نظيفة واحدة هي الزوجة. نعم. إذن هي حينما تمتنع عن أن تنام معه أو عن أن تلبي رغبته هي وقعت في خطر كبير، كأنها ألغت حقيقة الزواج. صحيح. الإنسان بيجيب خادمة أحيانا، هنا أخته تخدمه أحيانا، أما الزواج له معنى آخر. فلذلك لا نقول إنه أن تستجيب له، أن تتزين له، أن تتجمل له، أن تعتني بصحتها من أجله، أن تعتني بقوامها من أجله. جميل. هذا نوع من العبادة والله، وتعفه عن الحرام. هذا نوع من العبادة وتعفه عن الحرام. لذلك المشكلة أنه في نساء كثيرات تتزين أبها زينة في حفلاتها مع بقية النساء، أما ثيابها العادية والأقل من عادية لزوجها هي خطأ كبير. حتى مر معي في بعض أحكام الفقه، لا يجوز للمرأة إذا اشترت ثوبا جديدا أن تلبسه لغير زوجها أول مرة. جميل. أول مرة لزوجها هو الذي ينبغي أن تحصنه بأناقتها وثيابها وعنايتها بجمالها. جميل. أستاذنا الكريم، الآن بعض الحقوق البسيطة يعني التي يعني نعرج عليها سريعا، مثل أن لا تأذن في بيته إلا بإذنه. هذا البيت له قيادة سيدي. مثلا هو لا يرضى أن يأتي رجل أجنبي، معنى الأجنبي بالفقه ليس من محارمها، وأن تسمح له بدخول البيت هي ليست واردة. فأنا أعيد مرة ثانية، الزوج إذا تزوج يجب أن يبين لزوجته كل ما يريده منها، هي لا تجوز، هي تجوز، هي مسموح، هي مسموح بحضوري، هي مسموح بغيابي. فلا بد من منظومة مبادئ وقيم يقدمها الزوج لزوجته. فدخول رجل أجنبي ليس واردا، حتى لو خشي من بعض النساء، يعني قال هذه المرأة أو هذه الجارة ليس في تدينها يعني شيء جيد، فلا أريدها أن تدخل البيت. هناك امرأة تورث العداوة والبغضاء بين الزوجين، له أن يمنعها أبدا. هذا بيته وله. وحينما تأتمر الزوجة بأمر زوجها هي تطيع ربها. جزاكم الله. إن الله أمرها أن تفعل ذلك. أكرمكم الله سيدي. إخوتي الكرام، ما زال في الكلام بقية، وبقية ممتعة إن شاء الله، ولكن نعود إليكم بعد فاصل قصير، فلا تذهبوا بعيدا. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا من جديد لنتابع معكم حديثنا عن حقوق الزوج على زوجته. أستاذنا الفاضل، بقي حق يعني وهو في كتب الفقه معروف، وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه كما صح في الحديث. ما هو هذا الصوم الممنوع وما سبب ذلك؟ يعني هو معها في البيت، فإن صامت اختل نظامه الغذائي، وإن صامت لو كان بحاجة إليها أيضا لا يستطيع. فممكن أن تصوم في غيابه. جميل. سافر تصوم، أما في حضوره ينبغي أن تستأذنه. وأنا فيما أرى معظم الأزواج لا يمانعون. جميل. لكن أنه أن تصوم تحديا له وأنا صائمة، هذا الصيام لا يرضي الله عز وجل. على صوم النفل. نعم طبعا، هذه بديهة ما في مجال. نعم. ولعلي أضيف إلى الفرض أداء الفرض المكسور. نعم، قضاء. حينما تفطر في رمضان لسبب أو لآخر، نعم، يمكن أن تعوض هذه الأيام في بعد رمضان. فإذا نوات الصيام وأبلغته ينبغي أن يسمح لها بذلك. جميل جدا، أكرمكم الله. أستاذنا الكريم، لعلنا يعني انتهينا من هذه الحقوق، وإن كان أجملنا بعضها لكن بما يسمح به الوقت. أريد الآن أن أختم بقصة عن زواج ناجح، يعني تعطي للإخوة الكرام ومضة جميلة جدا عن زواج الناجح الإسلامي. روت كتب الأدب والسيرة أن القاضي شريح لقيه صديقه الفضيل، قال: يا شريح، كيف حالك في بيتك؟ قال: والله منذ 20 عاما لم أجد ما يعكر صفائي. قال: وكيف ذلك يا شريح؟ قال: خطبت امرأة من أسرة صالحة، فلما كان يوم الزفاف وجدت صلاحا وكمالا، يقصد صلاحا في دينها وكمالا في خلقها، فصليت ركعتين شكرا لله على نعمة الزوجة الصالحة. فلما سلمت من صلاتي وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي وتشكر شكري. فلما خلى البيت من الأهل والأحباب يوم عرسه، دنوت منها فقالت لي: على رسلك يا أبا أمية، يعني انتظر. ثم قامت فخطبت، قالت: أما بعد فيا أبا أمية، إنني امرأة غريبة، لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه، وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية، لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله فيا وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قعدت يوم عرسه، قال: فألجأتني إلى أن أخطب، وقفت وقلت: أما بعد فقد قلت كلاما إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكون لك ذخرا وأجرا، وإن تدعيه يكون حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. الآن الشاهد: وما وجدت من حسنة فانشريها. جميل. وما وجدت من سيئة فاستريها. قالت: فما من الجيران تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك ومن تكره؟ قال: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم غير ذلك، ومضى علي عام عدت فيه إلى البيت فإذا أم زوجتي عندنا، رحبت بها أجمل ترحيب، وكانت قد علمت من ابنتها أنها في أهناء حال. قالت يا نعم، قال شريح حينما يا أبا أمية كيف وجدت زوجتك؟ قالت له يا أبا أمية كيف وجدت زوجتك أم زوجته؟ نعم، يعني حماته. نعم. قال والله هي خير زوجة. قالت يا أبا أمية ما أوتي الرجال شرا من المرأة المدللة فوق الحدود، فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب. ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة، ومضى علي 20 عاما لم أجد ما يعكر صفائي إلا ليلة واحدة كنت فيها أنا الظالم. أنا أريد من هذه القصة المؤثرة أن أقول إذا بني الزواج على طاعة الله تولى الله في عليائه بين الزوجين، تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين. جميل. أما إذا بني على معصية الله يتولى الشيطان التفريق بينهما. لذلك هي قاعدة، ما تواد اثنان في الله، والزوجان كذلك، ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. جميل. فهي الزواج حياة، والحياة لها قواعد ولها سنة. فأنا حينما أتقي الله في زواجي أسعد بزوجتي وتسعد بي. جميل جدا. لفت نظري في القصة أمر أريد أن تعقب عليه لو تفضلتم، وهو أسرة الفتاة الصالحة. قال تزوجت من أسرة صالحة، ثم جاءت أم زوجته والتفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة. ما دور أهل الزوجة في إسعاد الزوج وفي جعل هذا البيت ناجحا، بيت المسلم؟ والله أهل الزوجة لهم دور كبير كبير كبير في إسعاد ابنتهم. جميل. حينما تشكو الفتاة المتزوجة حديثا زوجها، الأم العاقلة: لا يا بنيتي، زوجك جيد جدا، زوجك مؤمن صالح، هذا شيء بسيط عرضي. فهناك أم تخفف عن ابنتها أخطاء زوجها، وهناك أم تكبر هذا الخطأ، وتسهم هذه الأم أحيانا بالطلاق دون أن تشعر. فلذلك يعني أم الزوجة مظنة الصلاح وتجربة وخبرة وكمال. أما أحيانا نجد أمهات للزوجات يسهمنا بشكل أو بآخر بتطليق بناتهم. وكيف ينبغي للزوج أن يعامل أم زوجته والعكس؟ والله أنا أقول كلام أرجو أن يكون واضحا لدى الإخوة المشاهدين. لك آباء 3، لك أب أنجبك، ولك أب زوجك، ولك أب دلك على الله. فالأب الثاني زوجك، هي بنته، يعني جهد في تربيتها، جهد في إعدادها، جهد في تعليمها، وقدمها لك هدية، هذا أب لك. ونحن في التقاليد الإسلامية القديمة العم والد. جميل. يعني أبو الزوج والد. وأنا أؤكد ذلك، لك أباء 3، أب أنجبك، وأب زوجك، وأب دلك على الله. فإكراما لهذا الأب الذي اعتنى بابنته 20 عاما ثم قدمها لك بصحة جيدة، دارسة، متعلمة، مربية تربية عالية، هي هدية من الأب، ينبغي أن تقبل هذه الهدية مع التكريم، تكريم لها ولأبيها. أنا لا أرى إنسان عاقل يسيء علاقته مع أهل زوجته. هؤلاء أقرباء جدد بكمال الزوج، والله يدخل عليهم ملكا ويخرج ملكا. أما إذا انتقد أمها باستمرار، هي دافعت عن أمها، نشب الخلاف. كما أنك تحترم أمك جداً، هي أمها أيضاً. جميل. جزاكم الله خيراً أستاذنا الكريم وأحسن إليكم. وأنتم إخوتي الكرام، ونحن في نهاية هذا اللقاء الذي سعدنا فيه بصحبتكم، نشكر لكم طيب متابعتكم، سائلين المولى عز وجل أن نلقاكم دائماً وأنتم في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.